أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وفروضه التسمية كالوضوء ومقارنة أوله بنية معينة الذي تقدم أسبابه، يعني المسوقات للتيمم التي يجوز معها التيمم. والآن يذكر فروضه، يذكر ما هو التيمم كيف، لكن صفاته شي واجبه وشي مندوبه، شي واجب وشي سنة مندوبة. أولا بدأ بالواجبات، هي عبر عنها بالفروض. أولها التسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قلت كالوضوء، مثل الوضوء في أحكامها لو هي قليلة لو هي بسم الله. ومقارنة أوله بنية معينة، ما قال مثل الوضوء، ما في النية في الوضوء، قال مقارنة أوله بنيته للصلاة، إما عموما فيصلي ما شاء أو خصوصا فلا يتعدى. وهنا قال بنية معينة، يعني بنية معينة للفرض الذي يريد أن يصليه أو للنفل، يعني بنية معينة للعبادة التي يفعلها التي يريد فعلها، يعني بيجي فيما بعد أنه صح أنه يتيمم للنوافل ولا يتيمم للتلاوة. المهم أنها نية تعين، تعين الفرض، لأنه لا يصح بالتيمم أكثر من صلاة. ما تراه قال معينة ولا في الوضوء، قال عموما فيصلي ما شاء لما عين. فلا يتبع الفرض إلا نفله، تروى الفاء بقول فلا، تفريع، تفريع على قوله معينة، معينة للفرض الذي يريد أن يصليه. فيهم قارنها الأول. قوله بنية معينة يعني أنه يجب تعليق نية التيمم بما فعل له على وجه التعيين، فلو نوى تيممه للصلاة لم يكفي. فلا يتبع الفرض إلا نفله، إذا نوى التيمم لصلاة الظهر فلا يتبعها العصر، يحتاج العصر إلى نية واحدة، يعني لا وضع تيمم واحدة ونية إلا نفله، نفل الظهر كسنة الظهر وسنة المغرب، إذا أنوى بالتيمم للمغرب يصح يصلي بسنة المغرب، والفجر يصح يصلي إذا تيمم للفجر يصلي بسنة الفجر، فلا يجوز أن يصلي بالتيمم فريضتين أكثر من فرض إلا نفله. وكيف أضاف النفل إليه؟ يعني فإذا به زيادة على سنة المغرب فلا يصليها، ما بلا سنة المغرب، لأنها دي بسموها سنة المغرب، ما باقي النوافل ما بسموها سنة المغرب، يتنفل بين المغرب والعشاء. فلا يتبع الفرض الذي هو المغرب إلا نفله، ونفله هو سنته. وما يترتب على أداء، يعني لا يتبع الفرض إلا ما يترتب، أي إلا ما، أي نافلة تترتب على أداء كالوتر، قال كالوتر ما شبر يقول نفلة لأنه ما بيسموها سنة العشاء، الوتر ما بيقولوا لسنة العشاء، تقول إنه مستقل لكنه مترتب على العشاء، إنه ما بيصح قبل صلاة العشاء لو قد دخل الوقت. فيصح أن ينوي بالتيمم لصلاة العشاء، ويجوز له أن يصلي الوتر بهذا التيمم لو ما أنواع الوتر لما بلا أنواع الثلاثة إلا برجع يجي فيما بعد إنه بيصبر يتيمم للنافلة من حيثه وإذا هو يشتيت نفل كثير بيصبر يقول نويت بهذا التيمم لعشرين ركعة نافلة أو لخمسين ركعة أما أنه يصلي بعد المغرب يعني يتيمم للمغرب يصلي المغرب وسنته ويقيد غير السنة ما هو شاب لأنه قصر عليه ما قال إلا النفل قال إلا نفله أو ما يترتب على أدائه كالوتر أو شرطه كالخطبة خطبة الجمعة فإذا نوى بالتيمم لصلاة الجمعة في جزيل للخطبة لأنها شرط للجمعة وضرب التراب باليدين هذا الفرض الثالث الأول التسمية والثاني النية والثالث ضرب التراب باليدين يقول كذا يطبخ بهذا التراب وش بعده ثم مسح الوجه مستكملا كالوضوء مسح الوجه بالتراب هذه قال لبس فاليدين على ما قدم من شروط التراب ان يكون يعلق باليد ما هي سبقت قال يعلق باليد اللي قلها يلبس فيها التراب وجاء يقول بوجهه كذي انت ولكن يستكمل هو قال مستكملا كان المفروض ما في الوضوء ما يحتاج يقول مستكملا لأن ما بخلاف في وجوب استكمال الوضوء استكمال الوجه في الوضوء لكن ذكرها في التيمم لأنهم بيقولوا أن التيمم مخفف بالنسبة للوضوء ألا ترى أن يتخفف فيها الماء وكفى التراب ولأنه ما بيحتاج إلى غسل ما بلا مسح والوضوء ما بيصبر المسح ما بيقوم مقام الغسل فاضطر يقول مستكملا لجل لا يتبادر إلى الذهن لأن بعض الأصوليين قالوا لا يجوز أن احنا نلحق التيمم بالوضوء الاستكمال فأن احنا بنقيس الأخف على الأشد والقياس هذا لا يجوز ذكرها الأصوليين والمهدي حذر منها اشتين ما هو قياس إن الدليل دل على وجوب استكمال الوجه التيمم ما بنقيس التيمم على الوضوء وأبوله قال كالوضوء فإن الكاف هنا بعض المرات ما تجي للتشبيه ما بلا يقصد بها الجمع يعني جمع حكم التيمم وحكم الوضوء لأن ما مستندناها في استكمال الأعضاء في التيمم ما مستندناها القياس على الوضوء مستندنا الدليل النص نص القرآن امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إذا ظاهر منه لا لا ما لا لأنهم قالوا أهل العلم إنها لعبة هنا إنها مقلوبة إن أصلها وامسحوا وجوهكم بأيديكم دخلت الباء على الوجوه كذا قال امسحوا وجوهكم فالظاهر انها كلها انها الوجه من طرفها لا طرف ولا له فالباء داخله على اليدين مبلغ حذفت اليدين مش على اليدين انا اشتي امسح بيدك وجهك وقوله ايديكم معطوف على الوجه نعم يعني امسحوا أيديكم بأيديكم إنها أيدي محذوفة من أصل الباء بتدخل على الآلة من الحين يقول كتبت بالقلم لا تقول كتبت الورقة كتبت الورقة بالقلم، فإذا قال كتبت بالورقة فهو من المقلوب. فالباء هنا داخلة على الوجه، وهو ما بموجب لدخولها لأن الفعل باء يتعدى بنفسه، لأن مسح باء يتعدى الوجه، يقول مسحت وجهي. وقد دخل في ذلك وجوب تخليل اللحية والأنفقة والشارب وجميع ما ذكرناه في الوضوء. وقال في الكافي لا خلاف أن تخليل اللحية بالتراب غير واجب، وإنما أراد الهادي عليه السلام المبالغة للوجوب. لا غالط هذا صاحب الكافي، هو أبو جعفر وعادته يدعي الإجماع غلط حتى الهادي. قال مولانا عليه السلام الظاهر من كلام الهادي عليه السلام الوجوب، ولا نسلم ثبوت الإجماع. ثم بين عليه السلام الفرض الخامس وهو ضربة أخرى لليدين، هو قال ثم أخرى لليدين، وأني ضربة ثانية يضرب يديه في التراب عنده قبا يمسح يديه. ثم مسحهما مرتبا كالوضوء، يعني يبدع باليمين ويرجع بالشمال. ما بلا هنا باقي إشكال إن حاصل ولا بان بين، ما بلا ضربة ثانية لليدين. هو إذا قال كذا طبخ بها ضربة ومسح به اليد، طيب وصل عند اليد اليسرى وقد نجح التراب من ذا اليد مع المسح، فاش يمسح هذا من الآخر؟ قالوا إنه مندوب إن الإنسان يمسح بنصف راحة يده من الأظافر لمهنة ورجع هذه الراحة من كرسوعه لما أظافر يده. غير انه كيف يكفيها الضرب، ان راحة اليد اليسرى ما هو سابر يضربها ما قد مسح اليد اليمنى، انه واجب الترتيب ما هو قال كالوضوء مرتبا اي مقدما لليمنى. نفسه راحة وقارنها يمسحها وهي ما هو سابر يكفيها ما بلا بيك في الراحة اليمنى ما اليسرى ما هو سابر يكفيها، كيف انها ابو متأخر الترتيب واجب بين اليمين واليسرى ما قد وصلنا عندها. ويكفي الراحة الضرب حيث ضرب اثنتين فدب، إذا ضرب مرتين إذا ضرب كذا ومسح يدها اليمنى وإذا ضرب ثاني مرة فقبعت يكفي هذا اليمين والشمال. لا ما هو جابر انه يمسح الراحة هذا اليد اليسرى عنها ما قد مسح على اليد اليمنى، لأن الترتيب واجب بين اليمين واليسار. ونجب ثلاثا، واختلف في وجه النبي، فقال في الشرح تشبيها له بالوضوء لأنه يؤخذ فيه لكل عضو ماء جديد. قال مولانا عليه السلام هذا ضعيف لأنه يحصل بثنتين، الأولى للوجه والثانية كل كف لليد الأخرى، وكل واحد منهما جديد كالماء سواء سواء. وقيل الفقيه يوسف وجه ندبه أن يحصل الترتيب في راحة اليسرى، قال عليه السلام هذا أقرب، أو فرارا من استعمال تراب الراحة اليسرى لليمنى. فإن قلت أمن حق الثلاث أن تكون كل واحدة باليدين معا، قال عليه السلام لا يجب ذلك، بل يكفي أن تكون الثانية باليد اليسرى ثم يمسح بها اليمنى الراحة وغيرها، والثالثة باليد اليمنى ثم يمسح بها اليسرى الراحة وغيرها. من أما التثليث أنه ضعيف، فالظاهر أن التثليث هو في الضربة، منها ثلاث ضربات، ضربة على الوجه وضربتين على اليدين، لأنها ما لها فائدة، منها بتراب فوق تراب، إلا لو فيه نص نبوي كان لا بس، ما بش، ما نعلم فيه بنص. ثم التثليث الضربات قد فيه وجه، بدله يتأكد أنه مسح اليد اليسرى بتراب جديد ما هو مستعمل. وهيئاته يعني ندب الهيئات، وهي أن يضرب بيديه مصفوفتين فليه مفرجا بين أصابعه، يفرق بين أصابعه الذي يدخل التراب بين الأصابع لأجل تخليل اللحية والأصابع، ثم إذا رفع يديه بعد الضرب نفضهما ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب، ومسح بهما وجهه، ويدخل إبهاميه تحت غابته، الغابة باطن اللحية، تخليلا للحيته إن كانت، ثم يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح يمينه من ظاهرها، يمسح يمينه من هذا ظاهر اليد من عند الأظهر بباطن أصابع يده اليسرى، بل أصابع يمسحها، مصفوفة فيمرها على ظاهر اليمنى إلى المرفق، وراحة اليسرى محفوظة لم يمسح بها، ثم يقلبها على باطن اليمنى من حد المرفق فيمرها على إبهامه، ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك. فصل. وإنما يتيمم للخمس آخر وقتها، الخمس الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يتيمم لها في آخر الوقت، فيتحرى للظهر بقية تسع العصر وتيممها، وكذلك سائرها. إذا أراد يتيمم للظهر والعصر، فيتحرى لا يتيمم للظهر إلا جماعة بينه وبين المغرب إلا يوسع صلاة الظهر، يوسع التيمم حق العصر وفريضة العصر، يتحرى للظهر يعني للتيمم للظهر، بقية تسع العصر وتيممها يعني تتسع للوقت صلاة الظهر لتيمم الظهر وفريضة الظهر، تيمم العصر وفريضة العصر، وكذلك سائره يعني المغرب والعشاء والفجر، يتحرى إذا أراد يتيمم للمغرب لا يتيمم للمغرب إلا قبل الفجر بما يتسع للتيمم وصلاة المغرب والتيمم وصلاة العشاء، يعني لا يجوز يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة فريضة واحدة. وللمقبية بقية تسع المؤدة إذا هو يشتي يقضي عصر من أول يوم يتيمم لها، يتيمم لها ويتحرى يعد بعد المقضية هذه وسع الظهر والعصر، إذا يشتي يقضي حتى عصر سابقة ولا ظهر سابقة. ما هو لجل تأخيرها إلا لجل لا يأخرها على الفريضة، لا يأخرها يقدف، أنا ما أدريت إيش معه. المهم أنه لا يأخرها، لا يهبها بعد الظهر لأنها مقدمة. فلو قدم المؤدات على المقبية لم يصح أيهما لأنه صلى كل واحدة في غير وقتها. ولا يضر المتحري بقاء الوقت إذا تحرى بزهد أنه ما عاد نادي في الغروب مع حين يودي يصلي العصر، ورجع تيمم للظهر وصلى، وتيمم للعصر وصلى، وجد بقية الشمس ما غربت، فلا يضر بقاء الوقت إذا قد تحرى، خصوصا حين جو عارف وقت المغرب وحين بيجي مع الساعة مضبوطة وقد زهد كم بعد يستهلك الوضوء التيمم، كم بعد يستهلك الوقت والصلاة، كم بعد يستهلك، رجع وده يصلي الظهر والعصر وعاد الوقت موجود فلا بد. إذا رجع يناقبها بعدين ما هو مناقبة صريحة، هلا برجع يقول من وجد ما لا يكفي قدم، من وجد في الوقت في النهاية الجميع يتوضأ يتشبهته، وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها فتقضى. إذا تيمم للعصر ودخل المغرب عاد في حال الصلاة تبطل، ما هي مثل الماء، ثم إذا الإنسان متوضي يصلى العصر دخل المغرب هو في حال الصلاة فلا تبطل، يكملها وقتها مجدية مثل له بيقبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، أدرك الوقت، لكن في حق المتيمم جعلوا من نواقب التيمم خروج الوقت، فإذا تيمم للعصر وبدأ يصلي والوقت خرج وقت العصر دخل المغرب انتقب التيمم بطلت الصلاة، والسر في بطلان الصلاة انتقب التيمم لأن من جملة نواقب التيمم خروج الوقت، أما بقى الوقت فلا يضر. ولو قد قالوا أنه يتحرى آخر الوقت لأنه متحري ولا جهده يضبطه ضبط دقيق لا جهد فتقبل، هذا التي دخل وقت المغرب وعاد في خلالها لأنها بطلت بسبب انتقاب التيمم. وتبطل ما خرج وقتها قبل فراغها لأنه إذا خرج الوقت قبل فراغها انتقب تيممه، لأن خروج الوقت أحد نواقبه فإذا انتكب بطلت فتقضى. ذكره ابن بلال وهو المذهب إلى هنا. وإليه.